الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فنحن ليلة أحبتي على موعد بلقاء مع اللقاء الرابع من اللقاءات التفسيرية مع سورة الأحزاب، بعدما قص الله تبارك وتعالى علينا ما حدث للمؤمنين من نصر في غزوة الأحزاب، وبين الله تبارك وتعالى لنا مواقف المنافقين استهزأوا بوعد الله وبوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله المؤمنين أن يتخذوا ضيفا، أمر الله المؤمنين أن يتخذوا الله أسوة في كل شيء، فأتى الذين لم يتحدثوا قالوا عن ابن أبي لا تنسوا الله وحده من ذا اليوم وذا اليوم وذا اليوم وذا اليوم وذا اليوم وذا اليوم وذا اليوم صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن أسوة. صلى الله عليه وسلم كل ما صلى الله عليه وسلم شيء خاص به إن قال بك الله ورسل بيتا كل من قال نحن الحق عنا لا حرم ربك عنا شيء على حرم عنا شيء فويته غرباء حرم عنا ربك فلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشيء ويأتي بشيء آخر. إن كنت خيرا معدما ربط ما هو خير منك ومني ومن الدنيا كلها الحجر على بطنه من شدة وعي. إن كنت مصابا في والدك ومات أبوك فما رأى رسول الله أباه، إن مات أمك فقد مات أمه وهو في السلسة صلى الله عليه وسلم من عمره، إن مات ولدك فاجعل رسول الله أسوة لك، مات أولاده جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يقف في حضنه بناش بعد أبيها وماتت بعده على تحقيق ستة أشهر رضي الله عنه، إن فقدت مالك فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، إن فقدت ولدك فقد رسول الله أولاده، إن فقدت أباك، إن فقدت أمك، إن فقدت زوجتك فقد رسول الله أحب الناس إليه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. اجعل رسول الله أسوتك في كل شيء. إن كنت مظلوما ظلم نفسك والله لا يعلم مهما كان الذي يوصل في الباب يدعو عنك ساحر ومن ينطق رسول يسير ومجنون وعلى المرأة أن ليس في كل من النقر أنت الحد وكنت ستة وأحلين حد فصل إن كنت صالحا فاشترى مثمرا بدون الحد وعلى الثمر المستحيل أن تعطي من رماها بالحجر وصار إلى المسلم قال وقيل فقالوا بالله أقوالا مصنفة تتلى إذا ارتل القرآن ترتيلا فقالوا إنه ولدا وصاحبة طورا عليه بكانا وتضليلا هذا قوله في خالقه فكيف لو قيل فيما بعض مقيلا. المؤمن دائما يجعل رسول الله أمامه أودي صبر واحتسب إن وإن ويجعل رسول الله أمامه قال لله حتى تبارك حتى تبارك في رسول الله مهما بلغ الضيق والفقر بك لن تأكل إداما رسول الله حتى تبارك خاصة يوم قناة يقف وخالف ما عند ذلك روى سبيدة فسبب وشتم ولا نهر وضرب وكهر ما تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله سبابا ودعان لم يكن رسول الله شتاما كان رسول الله أحسن الناس خلقا وأكبر الناس كفا وأكبر الناس عظيم وحسن قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة بالضم والكسر لغتان صحيحتان ليس لأي أحد لمن كان يرجو الله يرجو ثواب ويخاف ويخاف جنته ويوم الآخر أن نجيه من تبارك وتعالى ومن حقيقة يوم الذي يتكلم على كافة الأحوال رسول الله يرجو وروح كيف رجل هذا الرجل يتبع رسول الله مهما يقضي حد في حد مهما يقضي فضعه صلى الله عليه وقت رسول الله واصل واصل الحديث بعد ذلك تقاضي هنا أولا أولا بعد ما تقول تسعية شوف قلب من فلما من إنما فعل الوعي قلب من من أتسن في الإسلام يغنم ويجو فلما من كل من كل بيت يخلو من مشكلة خلي المشكلة مختلفة فيها أمر بيت وشرب بيت ولا تشكلة الآن حال يعني مثلا مثلا تسوي تمشي على تبني أن في دم تخ من زمن بس لا يفتح شرب يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح وقفان رضي الله عنه من سيدنا الله ولو بين يلا سنة. ايوه انا كده سيتي كل في الضغط بس التو مثلا طبعا وخزين ودوف سألوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية التي تجري في سورة الطمس وأن يسألونك وهم أمير فضوه تعالى الآية التي ذهب ما لمشنا بسبيل وأن إلا جانا وكان يقول لأبي محلوك أبي تحرر أبي ليس عن مرات إنما يتعلم يا إلا ما سألتم المنفق والإنجاه طرعا سألينكم أغنياء أجلهم في قبل فعلتها يسألوا عن أزواج أنساء في الجنة كما تجدوا له من كل إنسان يسأل سألوا كمال في الدنيا لا دخل بنا على جبل الملك وعلى سعير هي سيد قصيرة هي سيدها إن دخل الجنة رجل من يكون سبب الجنة فواجه الله صلى الله عليه وسلم ممن شاك بصالحين غير من صلى الله عليه وسلم لا تشعر هل صلاة يطاف يشرف أن كذا بعد صلاة يشرف أم كذا يشرف ينزل يعدد إخواء الله شجاع أن الخوار أن تكون هل يخف لي غيري معي طريقة في عزيز أيها من الليل أن الله يشرف إذا أنا رأوه إلا شرف الأسخار أن يرى أن المصدر يا لا يشرف إنما على بكبير التسيير يسمه لبحا ركبير المقدس يقول ما حكم أسان في الذهب أي يكون بين جيب المهر أم ليس أسان بينكما كان تعب مما كثر عليه من الماضي فإن فصل الزوجة عن جديها قد تقول النصف وإن صلت على أولى المملوك يقول كان تعالى خمسين لأمه ولا يصوم في رمضان تكتشف بأنه لم يجمع على ذلك في جريه بحجة العضو لك المسلمين الصيام إذا فهي أصيام وكن رقيم أو تلقي لا يسقط علينا بعود تمام نوع على حسب حاله كان له شباب الرجل إذا ضد مسلم يسقط علينا قليلا بيهوادا ومفاس يسقط علينا مسابسة تعود كذا هل يمتع عضو كفر طالع من كفر يمن من ظاهر وعلى قدرين فلا نزيدهم يعني أشد على الفسر لا انكرا لصبي قدرين وكن رقيم لا يحب بحجة حشد يصبح شعبني أنا أقول لك دوحيدي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه